أظن أيا أظن أني لعبة بيديه أيظن أني كرة بين رجليه هل جئت أشنق فهموني والنبي أم جئت يعني عشان سواد عينيه أنا لا أفكر في الممات وإنما حظ المقندل اللي جابني إليه أنا لا أفكر في الممات وإنما حظ المقندل اللي جابني إليه قولوا له عجل فعندي موعد في الآخرة فاضل ربع ساعة عليه حتى شلاظيم التي ربيتها حتى شلاظيم التي ربيتها شوفوا لها كلمة هتكون آخرها أيه يا أمي يا مامي الحمد لله